تفسير الآية 118 من سورة آل عمران، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تتخذ من غير المسلمين ومن غير الثقات الأمناء الأقوياء معاونين ومساعدين ومستشارين ومقربين وخواص تقربهم إليك وتسر إليهم بأسرارك وأسرار المسلمين ومعاملاتهم وطموحاتهم، لأنهم قد يفشون الأسرار ويكيدون المكائد لك وللإسلام وللمسلمين. بناء على ذلك، كما يثبت الواقع هذا كثيرا، فتتعس بالتالي في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: لا تجعلوا لكم بطانة، أي معاونين ومساعدين ومستشارين ومقربين وخواص تقربونهم إليكم وتسرون إليهم بأسراركم وأسرار المسلمين ومعاملاتهم وطموحاتهم. والبطانة في الأصل هي ما يبطن به الثوب من الداخل، وسمي هؤلاء بطانة لأنهم يطلعون على بواطن وخفايا الأمور، وهم من دونكم أي من غيركم، أي غير مسلمين، غير ثقات ولا أمناء، وذلك لأنهم وأمثالهم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي هذه هي أهم أسباب المنع والتحذير الشديد منهم، أنهم لا يألون أي جهد، أي لا يقصرون فيه ويبذلون أقصاه في إيقاع الخبل بكم، وهو الاضطراب والفوضى والفساد، وأنهم يتمنون لكم العنت، وهو الضرر والشدة والتعاسة، وأنهم قد ظهرت الكراهية الشديدة في بعض فلتات أقوالهم من أفواههم وفي بعض أفعالهم السيئة وما تخفيه مشاعرهم داخل عقولهم من كفر وكره وعداء نحوكم أكثر بكثير مما يظهرونه. إنهم قد يفشون الأسرار ويكيدون المكائد لكم وللإسلام وللمسلمين. بناء على ذلك كما يثبت الواقع هذا كثيرا، فكونوا حذرين أشد الحذر ممن يكرهونكم ويكرهون أي خير لكم، فعاملوهم بأخلاق الإسلام لكن مع الحذر، وإلا أبعدوكم عنها تدريجيا إن استجبتم لشرورهم بكامل حرية إرادة عقولكم، فتتعسون بالتالي في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي قد وضحنا لكم الدلائل والبراهين والأمثال والمواعظ والدروس لتتعظوا، فإن كنتم من الذين يحسنون استخدام عقولهم فيتعمقون ويتدبرون فيما يسمعون فينتفعون ويسعدون به في الدارين، فافعلوا إذن ذلك كإثبات على تعقلكم واتعاظكم. وفي هذا التعبير والتذكير بالعقل مزيد من الإلهاب للمشاعر للعون على سرعة الاستجابة.